كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم جابرا وورد حاجته وفاقته قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتانا مال البحرين اعطينا لك او قسمنا لك منه. فهذا كان كانها كانت عده من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ في جانب اصحابه لما جاء سلمان وعلم بقصه اسلامه اعجب النبي صلى الله عليه وسلم جدا قصه اسلام سلمان فامر الصحابه بان يجتهدوا في سد خلة سلمان ودفع المكاتبة حتى يعطى ووثق بفضل هذا الولاء. وايضا في جابر عندما في معاذ بن جبل عندما يعني اخذ المال وحبس حجر عليه واخذ بعض المال واعطى لاهل الدين فقال ما لكم الا ما كان هذا. وهذا ليس اسقاطا لباقي الحق حتى يعني يستجلب مالا اخر فيسد الدين الذي عليه. فكان السلام يقف وقوفا تاما بين اصحابه او مع اصحابه. ولد جابرا يحتاج الى المال وكان معهم في سفرة وكان على جمل قد اعيا فضرب من السلام ضربة فببركة ضربة من السلام للجمل صار سيرا عظيما كان كأنه البحر كان بحرا. فمر ان السلام عليه ثم قال له بعنيه قال ما عندنا ناضح الا هو قال بعنيه ثم قال ما لنا ناضح الا هو يا رسول الله قال بعنيه باقيه فقال اشترط قملانه الى المدينه فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب الى المدينه ودخل المسجد دخل عليه جابر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال ذله وارجح ذله الاقيه وارجح. فبعدما اذن له المال وارجح اعطاه المال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تراني ما كستك من المماكسه يعني اعطيني باقيه باقيتين قال تراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك وايش ودراهمه. ومن الاحسان للغير انه وعده ان جاء مال البحرين يعطيه من هذا المال فمات المسلم قبل ان ياتي مال البحرين. فجاء مال البحرين في خلافه ابي بكر وانظر الى الوفاء العظيم. فقام ابو بكر بعد ما جاء المال يصرخ من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم من دين من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم من عده فليأتنا. فقام جابر فقال وعد النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا جاء مال البحرين ان يعطيني فاعطاه وارجح الخليفه الراشد ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. هكذا اهل الخير وهكذا اهل الاحسان واهل الجود الذين يسدون فاقة المسلمين. وهذه من افضل اعمال البر لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل الطاعات افضل العبادات قال ادخال السرور على المسلم ادخال السرور على المسلم ان تقضي له دينا او تطعمه خبزا. وفي رواية قيل انها مقطوعة عن الحسن وقيل مرفوعة نستأنس بها في الفضائل لانه قال لأن امشي في حاجة اخي اقضيها له خير لي من ان اعتكف شهرا في مسجد هذا المسجد النبوي. طبعا يمشي في حاجة واحدة لاخيه فيقضيها خير له من ان يعتكف شهرا في المسجد الحرام. لذلك قال الله تعالى عموما وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني اؤخر العطاء لياتي احدكم فيشفع اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. بعد ما انتهينا من هذا الباب والباب الاخر ان شاء الله في الدرس القادم.